الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء ورفع الحدث. الوضوء مأخوذ من الوضاءة، مشتق من الوضاءة، وهو النظافة والحسن والبهاء. تقول: رجل وضيء، يعني حسن الوجه أبيضه. والوضوء بالضم هو الفعل الذي سيأتي تعريفه، والوضوء بفتح الواو هو ما يتوضأ به، هو الماء المستعمل في الوضوء. قال رحمه الله تعالى: ما يرفع الحدث الأصغر. ما هذه استفهامية وليست موصولة، يعني ما الذي يرفع الحدث الأصغر؟ الجواب: يرفعه الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الوجه واليدين والرأس والرجلين مع الترتيب والموالاة والتسمية. هذا تعريف الوضوء. تعريف الوضوء هو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين، وهي الواردة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مع الترتيب والموالاة. وهذه أركان الوضوء الستة: الأعضاء الأربعة، والخامس الترتيب، والسادس الموالاة، والتسمية، وهذا الواجب. لذلك قال بعد ذلك: ما هو واجب الوضوء وما هي فرائضه؟ الجواب: تجب فيه، أي الوضوء، التسمية، وتسقط سهوا وجهلا. لذلك التسمية واجبة مع الذكر، يعني أنها تجب إذا ذكرتها، بحيث إذا كان الإنسان ذاكر التسمية ثم توضأ متعمدا ترك التسمية وضوءه لا يصح. أما لو ترك التسمية نسيانا أو جهلا بوجوبها فوضوءه صحيح. واضح؟ وهذا معنى قوله: وتسقط سهوا وجهلا. وفرائضه ستة. فرائض هي الأركان: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين. والمرفق هو كما تعلمون المفصل الذي يفصل العضد عن الذراع. وقوله مع المرفقين يعني أن المرفق داخل في عضو الوضوء، يعني يجب أن يعمم بالغسل. لذلك قول الله سبحانه: وأيديكم إلى المرافق، هنا بمعنى مع المرافق. فإذا المغية داخل في الغاية، فالمرافق داخلة في الغسل، في حكم الغسل. قال: ومسح الرأس كله ومنه الأذنان. ومسح الرأس كله، ومسح الرأس كله لقول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض. ومنه الأذنان، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأذنان من الرأس. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين. كذلك الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، وليس ما نطلق عليه في عاميتنا الكعب، ما نطلق عليه نحن الكعب في عاميتنا يسمى في اللغة العربية العقب. أما الكعب في اللغة العربية هو العظمان، هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل. قال: والترتيب والموالاة. الترتيب يعني أن لا تقدم عضوا على عضو في الغسل، وليس المقصود ترتيب اليمين والشمال، لأن ترتيب اليمين والشمال مستحب وليس واجبا. يعني لو غسلت اليد اليسرى قبل اليمنى وضوءك صحيح، تركت سنة. المقصود بالترتيب هنا الذي هو ركن من أركان الوضوء ترتيب الأعضاء الأربعة كما وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. والموالاة، والموالاة أي أن لا يفصل بين العضو والعضو فاصل زمني طويل، ضابطه أن لا يجف العضو الذي قبله في الزمن المعتاد. فإذا غسلت الوجه مثلا ينبغي أن تغسل اليدين مباشرة بعد الوجه فورا، وألا تفصل بين الوجه واليدين بفاصل زمني. ما ضابط هذا الفاصل الزمني؟ هو ضابطه هو الزمن الذي لو تركت فيه الوجه دون تنشيف في جو معتدل فينشف الماء، إذا نشف الماء فبطل الوضوء، عليك أن تعيد الوضوء مرة أخرى. واضح؟ قد يقول قال طيب أحيانا ينشف الماء بسرعة في وقت شتاء أو في وقت صيف، نقول أن نحن ضابطنا في الزمن إيش؟ المعتاد. قال ما الفرق بين الفرض والواجب؟ انظر كيف أن لا زال المصنف رحمه الله يذكر لنا ضوابط، لذلك هذا الكتاب هذا المتن متميز حقيقة، إذا ضبطته وحفظت مسائله تنضبط لك مسائل كثيرة. قال ما الفرق بين الفرض والواجب؟ قال الفرق بينهما أن الفرض ويقال له الركن لا يسقط مع النسيان والجهل، وأما الواجب فيسقط معهما، وذلك في الوضوء وفي الصلاة. في الوضوء لو تركت ركنا من أركان الوضوء لا يصح وضوءك أبدا ولو كان تركك إياه سهوا أو جهلا، ما يصح وضوءك. أما الواجب سبق أن قلنا قبل قليل وهو التسمية فقط، من تركها سهوا أو جهلا فإن وضوءه صحيح. قال ما هي شرائط الوضوء؟ شرائط الوضوء يعني شروط الوضوء، والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة يعني علامات الساعة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرط يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدمه عدم المشروط. مثلا الطهارة شرط للصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم إيش؟ الصلاة. لو صليت 100 صلاة بلا طهارة كلها في حكم العدم، لأن الطهارة شرط لصحتها. لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى لا يلزم أنك كلما توضأت أن تصلي، ولا يلزم أن لا تصلي. واضح؟ هذا معنى الشرط. طيب ما هي شرائط الوضوء؟ يعني ما هي الأمور التي يجب أن تتوفر فيك حتى يكون وضوءك صحيحا؟ قال شروطه 8: انقطاع ما يوجبه، هذا الشرط الأول، يعني ما يصح أن تتوضأ والحدث مستمر. الحدث هنا ليس بمعنى الوصف القائم بالبدن وإنما بمعنى الخارج نفسه. على سبيل المثال رجل مثلا وهو يتوضأ يخرج الريح، هذا وضوءه لا يصح لأن الموجب لم ينقطع، يجب أن ينقطع تماما قبل أن يتوضأ. قال النية، فلو رجل قام من النوم وغسل يديه ثم غسل وجهه فقال خلاص ما دام اني بديت خلنا اكمل الوضوء، يصح هذا؟ ما يصح، لافتقاره للنية، لابد ان يبدا الوضوء بالنية. 3: الاسلام، اما الكافر لو توضأ لا يصح وضوءه لان الكافر لا تصح نيته والنية شرط لصحة الوضوء. قال 4: العقل، المجنون لا تصح أيضا نيته لفقده العقل فلا يصح وضوءه. 5: التمييز، والتمييز هو سن إذا بلغه الطفل يميز بين الضار والنافع، والحنابلة رحمهم الله يضبطون التمييز بعمر 7 سنوات، فمن دون 7 سنوات لا يصح وضوءه لأنه فاقد للتمييز. 6: الماء الطهور المباح، ما يصح الوضوء بماء طاهر أو بماء نجس، كما أنه لا يصح الوضوء بماء محرم وهو الماء المغصوب. لو غصبت ماء من شخص سرقته وتوضأت به وضوءك لا يصح، واضح؟ لأن هذا الماء حرام عليك وأنت منهي عنه. والقاعدة الأصولية تقول النهي يقتضي الفساد على تفصيل عند الأصوليين. سبعة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مما له جرم. قد يكون على جسد الإنسان أحيانا طلاء مثلا، أو شيء من الأصباغ، أو شيء من الدهون أو نحو ذلك يمنع وصول الماء. هذا من شروط صحة الوضوء أن يزال قبل أن تتوضأ. وهنا قيده رحمه الله بقوله مما له جرم، وذلك لأن بعض ما يوضع على اليد قد لا يكون له جرم، مثل الألوان. افرض أنت كتبت على إيدك بقلم أو لونت بألوان، الألوان هذه هل لها جرم؟ ما معنى الجرم؟ يعني الجسم، يعني كلها جسم ولا تكون فقط مجرد لون. وكيف تعرف ذلك؟ تعرف ذلك إذا حككته، تريد تعرف الضابط، إذا حككته وخرجت منه قطع صغيرة اعرف أن هذا لا يصح الوضوء به. مثل الأصباغ، الحين الأصباغ هذه اللي يسمونها البويا، هذه لو حككتها يطلع منها قطع، معناتها لها جرم. كذلك مثل أصباغ الأظافر النسائية، هذه إذا حككت الظفر فيها يطلع إيش؟ يطلع لها جرم. هذه إذا توضأت المرأة بها أو الرجل وضوءه لا يصح، ويجب عليه أن يزيل هذا المانع من وصول الماء قبل أن يتوضأ، واضح؟ ثامنا، الاستنجاء أو الاستجمار. وهذا الشرط خاص بمن أحدث قبل الوضوء، يعني رجل أحدث دخل عزكم الله الخلاء وبال أو تغوط ولم يستنجي أو يستجمر ثم توضأ وضوءه لا يصح، لابد أن يستنجي أو يستجمر. لكن إذا مباشرة يتوضأ ما يشترط أن يستنجي أو يستجمر. إذن الاستنجاء والاستجمار في حالة قضاء الحاجة، واضح؟ طيب، هذه الشروط الثمانية نظمتها في بيتين، إذا يعني حتى يسهل عليكم حفظها. أقول النية الإسلام والعقل ومز، النية الإسلام والعقل ومز. مز فعل أمر من التمييز، يعني ميز. النية الإسلام والعقل ومز، كذا انقطاع موجب، هذا خمسة. أخي وحز إباحة الماء الطهور وأزل ما يمنع الوصول واستنجي تصل. مرة أخرى، بيتان فقط فيهما الشروط الثمانية كلها، النية الإسلام والعقل ومز، النية الإسلام والعقل ومز، كذا انقطاع موجب أخي وحز، يعني خذ، إباحة الماء الطهور وأزل ما يمنع الوصول واستنج تصل، تصل إلى صحة الوضوء يعني. ثم قال رحمه الله ما هي سنن الوضوء. والسنة معروفة عندكم، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قال من سننه استقبال القبلة والسواك، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم. وهو من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهو مسنون مطلقا، يعني ليلا ونهارا في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة عند الحنابلة، وهو بعد الزوال للصائم. واستدلوا بحديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ضعف، استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وأيضا لأن قالوا لأن السواك يزيل أثر العبادة، وأثر العبادة يراد بقاؤه. طبعا ولكن هناك صاحب الإقناع الإمام الحجاج رحمه الله في كتاب الإقناع قال ذكر القول الآخر أنه والأظهر أنه يسن مطلقا حتى في بعد الزوال للصائم، وهذا رجحه صاحب الإقناع وهو أحد الكتب المعتمدة عند المتأخرين وفاقا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وغسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين في بداية الوضوء سنة وليس واجبا. قال والبدء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. عرفنا أن المضمضة والاستنشاق داخلان في إيش؟ في الوجه، ولكن السنة أن تبدأ بهما، بمعنى أنك لو بدأت بغسل الوجه ثم تمضمضت واستنشقت وضوءك صحيح، لكن الأفضل أن تبدأ بإيش؟ بالمضمضة والاستنشاق ثم بغسل الوجه. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم، يعني أن تبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا إذا كنت صائما، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قد ورد في رواية أخرى صحيحة أيضا وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، يعني في غسل اليدين والرجلين وإلى آخره مطلقا، يعني سواء كان في حال الصوم أو في غير الصوم، وسواء كان يعني في الغسل أو في الوضوء ونحو ذلك. قال وتخليل اللحية الكثيفة، واللحية الكثيفة هي التي لا ترى البشرة من خلالها، هذا ضابط اللحية الكثيفة. فإذا كانت البشرة ترى من خلالها، يعني الجلد يظهر من تحت اللحية، فهنا يجب تخليلها ولا يستحب بل يجب. أما لو كانت كثيفة فإن التخليل لا يجب. لماذا؟ لأن اللحية الكثيفة تقوم مقام الوجه، فالوجه ما تحصل به المواجهة، فاللحية إذا كانت كثيفة تغطي البشرة هي تقوم مقام البشرة، فإذا يكفي فقط غسل ظاهرها. وإذا نأخذ من هذا أن صاحب اللحية الكثيفة يجب أن يعممها في الظاهر، يجب أن يعممها، ما يكتفي فقط بغسل إيش ما يعني نبت على الوجه. فلو طالت اللحية يجب أن تعممها كلها لأنها قامت مقام الوجه، بخلاف الشعر لو طال فإن مسحه يكتفى فيه إلى إيش؟ إلى آخر الرأس. لماذا؟ لأن الرأس هو ما حصلت ما حصل في ما ترأس ما علا بخلاف ما نزل، فما يغسل ولا يمسح ما استرسل من الشعر، ولكن يغسل ما استرسل من اللحية لأن اللحية تحصل بها المواجهة. واضح؟ قال وتخليل الأصابع والغسلة الثانية والثالثة، لأن الواجب إيش؟ الغسلة الأولى فقط. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، لكن لو قدم اليسرى على اليمنى يصح الوضوء. ومجاوزة محل الفرض، المقصود هنا بمجاوزة محل الفرض أي بمقدار يسير، وليس المجاوزة المبالغة فيها، يعني تجاوز محل الفرض حتى يحصل عندك يقين بأن الفرض قد عمم. قال وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عليه الصلاة والسلام أن من قالها بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رزقنا الله وإياكم من فضله. قال مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، لورود ذلك في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما الذي يجب على من استيقظ من نوم الليل؟ قال يجب عليه غسل كفيه ثلاثا بنية وتسمية. ثم قال رحمه الله باب مسح الخفين. قال ما هي شروط المسح على الخفين وما مدته وما الذي يجب مسحه؟ قال هنا المسح عليهما رخصة، مسح على الخفين رخصة، وشروطه سبعة. واحد لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يعني ينبغي حتى يصح المسح على الخف أن يلبس بعد كمال الطهارة. فلو توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى هل يصح أن يمسح عليه؟ الجواب لا، لأنه لم يلبس الخف الأيمن بعد كمال الطهارة. وقال بالماء ليخرج إيش الطهارة؟ بالتيمم، فإن الطهارة بالتيمم لا يمسح فيها على الخف. قال وسترهما لمحل الفرض. أما إذا كان الخف قاصرا يعني تحت الكعب ما يستر محل الفرض لا يجوز المسح عليه. قال وثبوتهما بنفسهما. أما لو كان الخف يسقط ولا يثبت إلا بمثبت فهذا لا يصح المسح عليه، لأنه أصبح لم يعد خفا وإنما كأنه خرقة صار ملفوفة. قال وإمكان المشي بهما عرفا، إمكان المشي بالخفين عرفا، وذلك لأن الخف الذي جاء النص عن النبي عليه الصلاة والسلام بجواز المسح عليه كانت هذه صفته، الخف يفهم كما كان السلف والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يفهمونه. يعني افرض الآن في المستقبل طلع لنا خف جديد، هل ننزل عليه أحكام الخف؟ لا، لابد أن ننظر إيش الخف اللي كان في عهده عليه الصلاة والسلام حتى يحصل القياس بشكل صحيح. فلما نظرنا إلى الخف الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام وجدناهم يمشون به، فنشترط حتى يصح القياس قياس الجورب على الخف أن يمكن أن تمشي بهذا الخف وبهذا الجورب كما كان يمكن أن يمشى بالخف الذي نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو معروف في زمنهم بهذه الكيفية. قال وإباحتهما، فلو كان الخف مغصوبا أو مصنوعا من الحرير مثلا للرجال أو نحو ذلك فلا يصح المسح عليهما. قال وطهارة عينهما، فلو كان الخف مثلا مصنوع من جلد محرم أو من جلد نجس لا يصح المسح عليه. قال وطهارة عينهما كما قلنا، وعدم وصفهما البشرة، فما يكون الخف شفاف، فإذا كان شفافا تظهر القدم من خلاله فلا يصح المسح عليه. لماذا؟ لأننا ترخصنا بترك الغسل لستر القدم، فلما ظهرت كان حقها الغسل فيجب غسلهما ولا يجوز مسحهما في هذه الحالة. ثم قال رحمه الله ومدة المسح عليهما للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها سفرا مباحا. أما لو كان سفر معصية يمسح ولا ما يمسح؟ ما يمسح نهائيا؟ لا، يمسح يوم وليلة فقط. من سافر سفر معصية فإنه يمسح ولكن لا يترخص ب3 أيام، له يوم وليلة فقط، يرجع إلى الأصل. واضح؟ ثم قال رحمه الله وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. ابتداء المدة تبدأ من متى؟ من الحدث بعد اللبس، بمعنى إذا مثلا على سبيل المثال لو أحدث الرجل لو عفوا لبس الرجل الخف مثلا في 6:00 صباحا على طهارة مستوفي جميع الشروط، ثم أحدث في 9:00 صباحا ثم توضأ في 11:00، متى نبدأ الحساب؟ من 9:00 يعني من الحدث بعد اللبس. لماذا؟ لأن الحدث هو الموجب للمسح. متى يجب المسح؟ إذا أحدث فوجب عليه الوضوء ويجب عليه المسح، فهنا تبدأ المدة. قال والواجب مسح أكثر أعلى الخف لا أسفله ولا عقبه، بل ولا يسن مسحهما. كيفية المسح؟ أن يمسح ظاهر الخف بأن تضع أطراف أصابع يدك على أطراف أصابع قدمك ثم تمسح مسحة واحدة بحيث تعمم أغلب ظاهر الخف، ولا يمسح جوانب الخف ولا العقب من وراء ولا الأسفل، ولا يسن ذلك لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما هي مبطلات المسح؟ مبطلاته إذا وجب الغسل، فإذا وجب الغسل يجب أن تنزعه. لماذا؟ لأن الغسل ليس فيه مسح على الخفين، المسح على الخفين مختص بإيش؟ بالوضوء فقط. قال أو ظهر بعض محل الفرض بحيث ينزع، ولو نزع جزءا وظهر جزء من القدم فإن المسح بطل وبالتالي الوضوء بطل. لماذا؟ لأنه ترخص في المسح في حال الستر، فلما ظهرت القدم كان حقها الغسل وبالتالي انتقض حكم المسح وبالتالي انتقض الوضوء. قال أو انقضت المدة، أو انقضت المدة، فإذا انقضت المدة يعني مرت يوم وليلة على المقيم أو ثلاثة أيام ولياليها على المسافر انتقض وضوءه وبطل المسح وبالتالي بطل الوضوء. ثم قال رحمه الله ما هي الجبيرة وكيف يمسح عليها أو يتيمم له؟ الجبيرة، قال الجواب الجبيرة هي ما يشد على العضو المنكسر من خشب، طبعا من خشب أو نحوه، الآن ما أصبح في خشب، الآن أصبح في جبس مثلا أو مواد أخرى. قال وكذا ما يوضع على الجروح والقروح من دواء، هذه تسمى الجبيرة، يعني كل ما يلف لأجل العلاج سواء كان كسرا أو جرحا أو قرحا أو نحو ذلك. كيف، ما حكم هذه الجبيرة؟ قال فيمسح عليها إذا وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة إلا بقدر الشد إلى أن تبرأ أو يخلعها، فإن وضعها على غير طهارة وجب عليه غسل الصحيح والتيمم بلا مسح. أما إذا وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة فإنه يغسل ويمسح ويتيمم. الآن الجبيرة لها ثلاثة أحوال، لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن توضع على وضوء، يعني لما لفوها عليك كنت على وضوء، وأن تلف بمقدار الحاجة، فإذا كنت على وضوء لما وضعت ووضعت بمقدار الحاجة وأردت أن تتوضأ أو تغتسل، تتوضأ وتغسل الصحيح، فإذا وصلت إلى موضع الجبيرة تمسح عليها مسحا وتكتفي بذلك، واضح؟ فقط تأخذ ماء وتنثره وتمسح على الجبيرة، تعممها بالمسح إذا كانت كلها على موضع العضو الذي يراد الوضوء به. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن توضع على غير طهارة، أن توضع على غير طهارة، فهنا نقول هل يمكن أن تزال؟ فإن أمكن أزيلت وجوبا، وإن لم يمكن وكان في إزالتها ضرر فماذا تفعل هنا؟ تتوضأ وتتيمم ولا تمسح على الجبيرة، واضح؟ تتوضأ حتى تغسل الأجزاء الظاهرة وتتيمم عن العضو الذي لف بالجبيرة دون وضوء، لأن هذا العضو غطي بجبيرة دون وضوء، فكيف تكتفي بالوضوء فقط ولا تستطيع أن تعمم التيمم على جميع البدن لأن الماء موجود، واضح؟ فهنا نجمع بين الماء والتيمم، الماء للجزء الظاهر والتيمم للجزء المغطى. الحالة الثالثة أن توضع الجبيرة على وضوء ولكن تجاوزت محل الحاجة بحيث يكون الحاجة فقط مثلا في هذا الجزء يلفها إلى هنا مثلا أو يزيد عن محل الحاجة دون عذر، فهنا نقول له أزل الزائد، فإذا أزال الزائد ورجعت الجبيرة إلى موضعها الصحيح صار من أصحاب إيش؟ الحالة الأولى، يتوضأ ويمسح. فإن لم يستطع وتعذر عليه فهنا إيش نفعل؟ نقول تتوضأ وتغسل الصحيح وتمسح على مقدار الحاجة وتتيمم، ثلاث أشياء تفعل. إذن الحالة الأولى مسح فقط، الحالة الثانية، الحالة الأولى طبعا غسل ومسح، الحالة الثانية غسل وتيمم، الحالة الثالثة غسل ومسح وتيمم. التيمم لماذا؟ عن الجزء الذي غطي بلا حاجة. واضح يا أخوان؟ طبعا أدلة ذلك وتفصيلاته وتعليلاته تجدونها في المطولات. ثم قال رحمه الله: ما هي نواقض الوضوء؟ الجواب: نواقضه ثمانية، وهي الخارج من السبيلين على أي حال، وخروج الخارج من السبيلين على أي حال، يعني سواء كان نجسا أو طاهرا. النجس كالبول والغائط، والطاهر كالريح، الريح طاهرة ترى بالمناسبة، سواء كان معتادا أو غير معتاد، والمعتاد كالبول والغائط، وغير المعتاد كالحصى مثلا. لو رجل بلع حصاة ثم خرجت منه، فقط هي التي خرجت، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ينتقض وضوءه ولو لم يخرج معها شيء، سواء كان حسا أو معنى. حسا كالحصى والبول والغائط، والمعنى كالريح. إذن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا، وسواء كان قليلا أو كثيرا، ولو قطرة واحدة ولو جزءا يسيرا ينقض الوضوء. هذا معنى قوله على أي حال. ثانيا: وخروج النجاسة من بقية البدن كالدم والقيء والقيح، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. إذا خرج من بقية البدن نجاسة مثل الدم، والدم نجس، والقيء نجس، والقيح والصديد ونحو ذلك، فإن هذه نجاسات. إذا خرجت من بقية البدن فإنها تنقض الوضوء بشرط أن تكون كثيرة فاحشة. وتكلمنا أمس عن ضابط الفحش، وهو كل بحسبه، بشرط أن يكون الإنسان إيش؟ معتدلا، ما يكون الإنسان موسوسا أو متبذلا لا يعتني بأمور الطهارة. قال: وزوال العقل بجنون أو تغطية بإغماء أو نوم. العقل إما أن يزال أو يغطى، يزال بالجنون ويغطى بالإغماء والنوم، وكلها تنقض الوضوء إلا حالة واحدة لها شرطان. الشرط الأول أن يكون النوم يسيرا، والشرط الثاني أن يكون متمكنا من جلسته أو يكون قائما. لذلك قال: إلا النوم اليسير من جالس أو قائم. إذن النوم الكثير ينقض الوضوء مطلقا حتى لو كان من جالس أو قائم. ما ضابط النوم الكثير عن النوم اليسير؟ قال: ضابطه إذا كان مثلا إذا رأى رؤيا أو رأى حلم، أو إذا نبه لم ينتبه، فهذا يعتبر ضابط إيش؟ ضابط يكون عفوا كثير. واضح؟ إذا نبه فلم ينتبه يعتبر هذا النوم كثيرا. واضح؟ أما إذا نودي باسمه بالصوت المعتاد فأجاب، يعتبر هذا النوم يسير. واضح؟ هذا هو الضابط بين النوم اليسير والكثير. أما إذا كان مضطجعا ونام ولو قليلا فإن وضوءه ينتقض ولو كان نوما يسيرا. واضح؟ إذن الجنون ينقض الوضوء مطلقا، الإغماء ينقض الوضوء مطلقا، النوم ينقض الوضوء مطلقا إلا في حالة واحدة، إذا كان يسيرا من قائم أو جالس. ثم قال: ومس فرج الآدمي المتصل بلا حائل. مس فرج الآدمي خرج به فرج غير الآدمي، وقوله الآدمي يدخل فيه الصغير والكبير ولو كان رضيعا. فلو أتت امرأة تريد أن تغسل لرضيعها فمست فرجه ينتقض وضوءها إذا كان بلا حائل، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ميتا أو حيا، بس لابد أن يكون متصلا. خرج به المنقطع، لو قطع الذكر ومسه إنسان ما ينقض الوضوء بلا حائل، إذا مسه بحائل فإنه لا ينقض الوضوء. قال ولمس الذكر بشرة الأنثى أو الأنثى بشرة الذكر بشهوة، ويختص النقض باللامس منهما. إذا مس الذكر الأنثى قال هنا بشرتها، وهذا التعبير دقيق حتى يبين أن المس هنا من وراء حائل، عفوا بدون حائل، فيمس البشرة من إذا مس الرجل بشرة الأنثى بشهوة فإن وضوءه ينتقض، وكذلك الأنثى إذا مست الذكر بشهوة فإن وضوءها ينتقض، ويختص النقض باللامس منهما. أما الملموس يعني لو رجل مس امرأة بشهوة فإن وضوءه هو فقط الذي ينتقض، أما هي لا ينتقض وضوءها ولو وجدت شهوة، واضح؟ كذلك العكس، لو امرأة مست رجلا بشهوة فإن وضوءها هي فقط الذي ينتقض، أما هو لا ينتقض وضوءه ولو وجد شهوة إلا طبعا إذا أنزل مذيا، هذا موضوع آخر. قال وغسل الميت أو بعضه، غسل الميت ينقض الوضوء، لو غسل ميتا ينقض الوضوء، والمقصود بالغاسل هنا الذي يباشر الغسل وليس الذي يصب الماء، وإنما هو الذي يقلب الميت ويغسله، أما الذي يصب الماء فهذا ليس داخلا فيما نحن فيه. قال وأكل لحم الإبل خاصة، أكل لحم الجزور أو الإبل ينقض الوضوء، خاصة يعني لا يدخل في ذلك إيش غير اللحم، مثل الحليب اللبن، شرب لبن الناقة ما ينقض الوضوء، الكبد، الكرش مثلا ونحو ذلك، بقية أعضاءها ما ينقض، الذي ينقض فقط أكل اللحم اللي هو الهبر، بس الهبر اللحم هو الذي ينقض الوضوء من الإبل. قال والردة عن الإسلام والعياذ بالله. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت فإنه يوجب الغسل فقط. هذه الثمانية نواقض أيضا نظمتها في أبيات، في بيتين عفوا في ثلاث أبيات حتى يسهل عليكم حفظها، ثمانية نواقض هذه. قل وينقض الخارج من سبيلي وسائر الجسم على تفصيلي، زوال عقل، أكل لحم الإبل، وغسل ميت، مس فرج ويلي، سابعها لمسهما بشهوتي، وردة فاحفظ وخذ بقوتي. وينقض الخارج من سبيلي يعني مطلقا، وسائر الجسم على تفصيلي، زوال عقل، أكل لحم الإبل، ومس فرج، غسل ميت ويلي، لمسهما سابعها لمسهما بشهوتي، وردة فاحفظ وخذ بقوتي. ثم قال رحمه الله ما يحرم على المحدث. قال يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل. إذا أحدث الإنسان سواء كان حدثا أصغر أو أكبر يحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف، ويحرم عليه مس المصحف ببشرته بلا حائل، أما بحائل فلا مانع من ذلك. ويزيد من عليه غسل قراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء، قراءة القرآن يمنع منها من عليه غسل أو ما من عليه حدث أكبر، أما من عليه حدث أصغر هل يمنع من قراءة القرآن؟ الجواب لا، يمنع من إيش؟ من مس المصحف فقط. كذلك اللبث في المسجد لا يمنع منه من عليه حدث أصغر، يمنع منه إيش؟ من عليه حدث أكبر. ثم قال رحمه الله ما هو الغسل وما هي موجباته. الغسل عرفه هنا بقوله هو استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن، هذا الغسل طبعا بنية، يعني لابد هذا قيد مهم أن يكون هذا استعمال بنية، استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن بنية رفع الحدث أو بنية الغسل للجمعة أو نحو ذلك. قال وموجباته سبعة، ما هي موجباته؟ قال انتقال المني من محله، بحيث لو انتقل المني من محله وكاد أن يخرج فحبسه عليه غسل، واضح؟ قال وخروجه من مخرجه المعتاد مع اللذة، خروج المني سواء من الرجل أو المرأة من مخرجه المعتاد خرج به ما لو خرج المني من غير مخرجه المعتاد، مثلا كأن يخرج من ثقب في بطنه أو نحو ذلك، هذا لا يعتبر أحدث حدثا أكبر. مع اللذة يعني أن يخرج دفقا بلذة ويعقب ذلك فتور. أما لو خرج بلا لذة كأن يسيل سيلانا فهذا لا يعتبر من موجبات الغسل. قال وتغييب الحشفة فيما يسمى فرجا، تغييب الحشفة يعني رأس الذكر فيما يسمى فرجا حتى يدخل فيه المرأة، فرج المرأة، ويدخل فيه الدبر، دبر رجل أو امرأة، ويدخل فيه حتى الحيوانات البهائم، لذلك قال فيما يسمى فرجا، واضح؟ قال وإسلام الكافر ولو مرتدا، لو أسلم الكافر يجب عليه الغسل ولو كان مرتدا والعياذ بالله، يعني سواء هذا الكافر الذي يريد أن يسلم كافرا أصليا أو كان مرتدا يجب عليه الغسل إذا أسلم. قال وخروج دم الحيض وخروج دم النفاس، يعني خروج دم الحيض يوجب الغسل، ولكن متى؟ إذا انقطع، فالذي أوجب الغسل هو خروج دم الحيض، ولكن لا نشرع في الغسل إلا إذا انقطع هذا الدم، واضح؟ كذلك خروج دم النفاس. والموت تعبدا، يعني من موجبات الغسل الموت، فإذا مات الإنسان وجب أن يغسل. والتعبد يعني أن إيجاب غسل الميت هو أمر تعبدي وليس حدثا من الأحداث التي تحدث للإنسان، وإنما هو يعني أمر أمرنا به وكلف المسلمون تكليفا عاما فرضا كفائيا أن يغسلوا أموات المسلمين تعبدا لله سبحانه وتعالى، فليس هو حدث من الأحداث. ثم قال رحمه الله ما هي شروط الغسل وما فروضه وواجباته وسننه. قال شروطه شروط الوضوء، نفس شروط الوضوء إلا الاستنجاء، يعني الشروط التي سبقت الثمانية كلها تشترط للغسل، وهو النية والإسلام والعقل والتمييز وإزالة وانقطاع موجب وإزالة ما يمنع وصوله إلى آخره، إلا الاستنجاء لا يشترط أن يستنجي. لماذا؟ لأن الغسل فيه تعميم للبدن ومن ذلك موضع الاستنجاء، فهو سيغسل، واضح؟ وينبغي أن ينتبه هنا في الغسل أن ينتبه لمغابن الجسد حتى ما بين الأليتين، يجب أن يعمم اللي هو موضع الاستنجاء، يجب أن يعمم بالماء. قال وفرضه واحد وهو أن يعم الماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، يعني المضمضة والاستنشاق. وواجبه التسمية وتسقط سهوا وجهلا أيضا كما مر معنا في الوضوء. وسننه سنن الغسل ما هي؟ الوضوء قبله كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإزالة ما لوثه من أذى، يعني يغسل فرجه، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، لكن هذا مو واجب ثلاث، هذه سنة، وعلى بقية جسده ثلاثا أيضا هذه سنة، وغسل الجانب الأيمن قبل الأيسر أيضا هذه سنة، والموالاة هذه سنة أيضا، الموالاة ركن أين في الوضوء، أما في الغسل فهي سنة لا تجب الموالاة. لماذا؟ لأن الجسد كله يعتبر عضو واحد. قال وإمرار اليد على الجسد وهو الذي يسمى بالدلك، الدلك سنة وليس واجبا، بمعنى لو دخلت تحت الماء دون أن تتحرك وعمك الماء بنية ارتفع الحدث، ما يشترط أن إيش تفرك يدك، أو انغمست في بحر، أو انغمست في نهر، أو انغمست في بركة بحيث عمك الماء بنية ارتفع الحدث، ولا يشترط أن تمر يدك على جسدك، وإنما يسن فقط. قال وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قبل الغسل وترك رجليه ثم غسل رجليه في مكان آخر، واضح؟ وهذا كان لأنه قديما ما كان هناك تفريغ وتصريف للمياه مثل الآن، فالماء كان يتجمع، فانعزل النبي عليه الصلاة والسلام عن المكان الذي تساقط الماء منه وغسل رجله في مكان آخر. أما الآن ما لا داعي تغير المكان، لأن الماء أصلا إيش ينصرف يذهب، فالمكان كأنه مكان آخر يعني، لأن الماء قد ذهب. فقال ما هي الأغسال المستحبة وكم هي؟ هذا المتن رغم صغره واختصار إلا أنه استوعب كل الأغسال المستحبة، لا في أمر لا تكاد تجده في بقية المختصرات. 16 غسلا مستحبا استوعبها هنا رحمه الله. قال 16 غسلا، يعني المواضع التي يستحب لها الغسل. قال آكدها لصلاة الجمعة. صلاة الغسل للجمعة لصلاة الجمعة ليس واجبا وإنما سنة مؤكدة، هي آكد الأغسال المستحبة. متى؟ في يومها. متى يبدأ الغسل لصلاة الجمعة؟ بعد صلاة الفجر، بعد دخول الفجر، بعد أذان الفجر. أما إذا اغتسلت من الليل ما يعتبر اغتسلت ليش؟ لصلاة الجمعة. والأفضل أن تؤخر الغسل إلى ما قبل خروجك، هذا الأفضل. لكن لو اغتسلت بعد الفجر قد أديت السنة، واضح؟ قال لذكر خرج بذلك الأنثى. الأنثى لا يجب ولا يسن لها كسنتها للرجل، واضح؟ حضرها. أما لو ذكر لا يطلب منه حضورها، كان يكون مريضا أو مسافرا، فهذا أيضا لا يشمله الحكم. قال والغسل لمن غسل ميتا، يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل، حملوه على استحباب. ولصلاة العيدين يغتسل، قد ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن علي وعن غيره رضي الله عنه. قال ولصلاة الكسوف ولصلاة الاستسقاء يستحب الغسل قبل ذلك. قال ولجنون، إذا جن الإنسان رجع له عقله يستحب أن يغتسل. لماذا؟ لأنه ربما حدث منه إيش جنابه وهو مجنون، ما يدري. المجنون أحيانا يتلاعب به الشيطان فقد يجنب، فنستحب له إيش أن يغتسل، إلا إذا علمنا أنه أجنب فعلا، فهنا لا يجب عليه الغسل. قال ولإغماء لنفس العلة، لأن الإنسان قد يعني يجنب وهو مغمى عليه. قال وللاستحاضة لكل صلاة. المستحاضة ما الواجب في حقها؟ الواجب أن تتوضأ لكل صلاة، هذا الواجب، لكن يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة من باب الاستحباب. قال وللإحرام، وهذه سنة أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل لإحرامه. ولدخول مكة وحرمها، والغسل للإحرام غير، ودخول الغسل لدخول مكة غير، والغسل للحرم غير. لاحظ كيف؟ الآن قديما كان الحرم أوسع من مكة بكثير، كان الحرم تدخل حدود الحرم ثم تمشي مسافة في البر حتى تدخل مكة، فكان يستحب أن يغتسل إذا أراد أن يدخل الحرم، ثم يستحب أن يغتسل إذا أراد دخول مكة. أما الآن صار العكس، خرجت مكة عن إيش؟ عن حدود الحرم، أصبح حدود الحرم داخل مكة، توسع العمران وكذا. فالآن إذا أردت أن تذهب للعمرة أو الحج انوي الغسل للإحرام والغسل لدخول مكة والغسل لدخول الحرم. قال وللوقوف بعرفة. لماذا؟ لأنه مكان يجتمع فيه الناس فيقاس على استحباب الغسل لصلاة الجمعة وكل عبادة يشرع لها الاجتماع يستحب لها الغسل. كل عبادة يشرع لها الاجتماع بشكل كبير يستحب لها الغسل. قال: ولطواف زيارة، طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة نفسه طواف الركن. قال: وطواف وداع، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار. كل هذه المواضع يستحب فيها الغسل على الإنسان ولا يجب، إذا تركها فليس عليه شيء. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال: ما هو التيمم؟ قال رحمه الله: التيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية، قد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل الأرض طهورا مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة والسلام. قال: وهو استعمال تراب مخصوص في الوجه واليدين، استعمال تراب مخصوص في الوجه واليدين، وهو بدل طهارة الماء إذا تعذر استعماله، بدل طهارة الماء إذا تعذر استعماله. أما إذا وجد الماء ولم يتعذر استعماله فإنه لا يلجأ إلى التيمم أبدا. واضح؟ قال: لعدم أو ضرر، وهذا تلخيص لطيف للمسألة، لأن اللجوء للتيمم عند التعذر، وهذا التعذر يكون احتمالين: إما أن يتعذر لعدم وجود الماء أصلا، أو لوجوده مع الضرر في استعماله، يعني رجل ليس عنده ماء نهائيا فنقول هذا يتيمم، ورجل الماء موجود ولكن وجد في بدنه مرض مثلا أو علة معينة تمنع من استعمال الماء، فهذا نقول يلجأ إلى التيمم رغم وجود الماء، لأن الماء إذا كان موجودا مع تعذر استعماله فإنه في حكم العدم فيصير معدوما شرعا. واضح؟ قال: فيقوم مقام الوضوء والغسل وإزالة النجاسة إذا كانت في البدن بعد تخفيفها ما أمكن. إذن التيمم بدل عن ثلاثة أشياء: بدل عن الوضوء، وبدل عن الغسل، وبدل عن إزالة النجاسة إذا كانت في البدن فقط فيتيمم عنها. أما إذا كانت النجاسة في الثوب أو في البقعة لا يتيمم عنها، إذا كانت في البدن تخفف النجاسة مثلا بفركها أو حكها أو أي مادة أخرى ويتيمم عما بقي من آثارها. قال: ولا يصح التيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. التيمم لا يصح أن يفعل قبل دخول الوقت. لماذا؟ لأن التيمم طهارة ضرورة، والضرورة لم تأتي بعد طالما لم يدخل الوقت. متى يعتبر هذه الطهارة طهارة ضرورة؟ إذا دخل الوقت وعدم الماء. فإذا استعجلت وتيممت قبل دخول الوقت فقد استعجلت الشيء قبل أوانه، فلربما وجدت الماء بعد دخول الوقت، فلماذا تستعجل بالتيمم؟ إذن لا يصح التيمم قبل دخول الوقت. إذا دخل الوقت واجتهدت في البحث عن الماء فلم تجده واستنفذت جهدك وطاقتك هنا تتيمم. كذلك النافلة لا تتيمم إلا إذا خرج وقت النهي وأبيحت الصلاة للنافلة، صلاة النافلة. فمثلا رجل أراد أن يتنفل في الضحى مثلا، لا يجوز له أن يتيمم قبل خروج الشمس، يعني في وقت الفجر، يعني صلى الفجر مثلا وبعد صلاة الفجر أراد أن يتيمم ليصلي الضحى، نقول لا يجوز، انتظر حتى يخرج وقت النهي وترتفع الشمس قيد رمح ويدخل وقت الضحى، هنا اذهب وتيمم إذا لم تجد الماء ثم صلي الضحى إذا شئت. قال ما هي فروضه؟ فروض التيمم يعني أركانه. قال فروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام وليس الكوع الذي نطلق عليه في العامية الكوع، الذي نطلق عليه في العامية الكوع هو المرفق، أما الكوع في اللغة العربية هو العظم الذي يلي الإبهام، يعني الذي يمسح في التيمم هو الكف فقط، الكف من حد الكوع وهو العظم الذي يلي الإبهام من ناحية الذراع من ناحية الرسغ. قال والترتيب والموالاة في الطهارة الصغرى، إذا كان تيممك هذا عن الوضوء فلا بد من مراعاة أركان الوضوء. لماذا؟ لأن التيمم هنا بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، كما أننا في الوضوء اشترطنا الموالاة واشترطنا الترتيب وجعلناهما ركنان، ركنين من أركان الوضوء، كذلك في التيمم، فإذا أردت أن تتيمم عن حدث أصغر يجب أن تراعي الترتيب والموالاة. كيف تراعي الترتيب والموالاة؟ الترتيب يعني بين مسح الوجه واليدين، فلا تمسح اليدين قبل الوجه، إذا فعلت ذلك لم يصح تيممك، واضح؟ والموالاة ألا تفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين بفاصل زمني، ضابطه كما ذكرنا في الوضوء أن يكون الزمن بحيث يجف العضو الذي يليه، لو افترضنا وجود ماء وافترضنا وجود زمن معتدل، فإذا كان الزمن الذي فصلت فيه بين مسح الوجه ومسح اليدين في التيمم زمن يسع لأن يجف العضو الذي قبله، لو فرضنا وجود ماء لا يصح تيممك، لابد أن يكون أقل من ذلك كما ذكرنا ذلك في الوضوء. قال وتعيين النية لما يتيمم له، لابد أن تعين من حدث أو نجاسة، هل هذا حدث أصغر أم حدث أكبر، وهل هذا التيمم للنجاسة أم لحدث، يجب أن يعين، أو هما معا، هل في بدنك نجاسة فقط تريد أن تتيمم لها، أو حدث فقط، أو نجاسة وحدث تريد أن تتيمم للجميع، يجب أن تعين النية لكل ذلك. قال بأن ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، عفوا، بأن ينوي استباحة الصلاة، نعم، من الحدث الأصغر أو الأكبر، إذا كان الحدث الأكبر ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، كذلك نفس الأمر. قال وذلك بعد نزع خاتم ونحوه، يعني يضرب الأرض ضربة واحدة ولك أن تضربها ضربتين، ولكن ضربة واحدة تكفي، ولكن إذا كنت ترتدي خاتما ونحوه تنزع الخاتم حتى يعم المسح جميع الكف، تنزع الخاتم ونحو ذلك ثم تتيمم، تضرب الأرض ضربة واحدة وتمسح وجهك أولا، إذا ضربت الأرض ضربة واحدة وتريد أن تمسح بضربة واحدة تمسح الوجه بباطن الأصابع، يعني تقسم الكف إلى قسمين، القسم الأعلى اللي هو باطن الأصابع تمسح به الوجه، تعمم به الوجه، والجزء الأسفل من الكف اللي هو باطن الكف تمسح به إيش؟ الكفين، لأنك إذا مسحت الوجه بكامل اليد لم يبقى شيء من التراب أو الغبار لتمسح به يديك، واضح؟ فلا بد أن إذا أردت أن تتيمم بضربة واحدة يجب أن تراعي ذلك. إذا ضربت الأرض ضربة واحدة تجعل باطن الأصابع للوجه وباطن الكف لليدين، واضح يا أخوان؟ أما إذا أردت أن تتمسح بضربتين تتيمم بضربتين فلا مانع ولو عممت وجهك بكامل كفك، لأن الضربة الثانية ستكون للكفين، واضح؟ طيب لعلنا نقف هنا حتى يعني يكون عندنا هناك متسع من الوقت للمسألة، بقي 3 دقائق ولا نأخذها حتى نخلص التيمم. قال ما هي مبطلاته؟ مبطلات التيمم قال مبطلاته 5 وهي نواقض الوضوء 8. كل نواقض الوضوء تعتبر إيش؟ نواقض للتيمم. ووجود الماء، والناس تحفظ حتى أصبح مثلا إذا حضر الماء بطل التيمم، هذا أصبح يعني أمر معلوم للجميع. وخروج الوقت، فإذا تيممت لصلاة الظهر وأذن للعصر بطل إيش؟ التيمم، وعليك أن تتيمم مرة أخرى لصلاة العصر، وهكذا إذا خرج وقت العصر تتيمم للمغرب وهكذا. قال وزوال العذر المبيح للتيمم، إذا كان عندك عذر منعك من التيمم كمرض أو برد شديد ما تستطيع معها أن تتيمم وليس عندك ما تسخن به الماء نبيح لك التيمم، فإذا زال هذا العذر وأصبح الماء ساخنا أو زال المرض الذي بك بطل تيممك وعليك أن إيش؟ تتوضأ. قال وخلع ما مسح عليه، يعني لو كان مثلا مسح على خف، لو إنسان كان لابس خف وتوضأ ثم انتقض وضوءه وهو ماسح وهو لابس الخف وأراد أن يتوضأ ما وجد ماء، وجد إيش؟ وجد ماء تراب، يتيمم والخف عليه، فإذا نزع الخف بطل إيش؟ التيمم، كما أنه إذا نزع الخف وهو متوضئ بطل وضوءه. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. الآن رجل فقد الماء ثم وصل الماء قبل أن يصلي يتوضأ ويصلي، فإذا صلى وانتهى ثم وصل الماء هل عليه أن يعيد الصلاة؟ الجواب لا، ليس عليه أن يعيد الصلاة. طيب إذا وصل الماء في أثناء الصلاة وهو يصلي صفة التنكر مثلا، وصل الماء يقطع الصلاة ولا لا؟ يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي من جديد، أما إذا انقضت لا تجب عليه الإعادة. ونقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.